وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. بسم الله الرحمن الرحيم. رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر رحمة ربك عبده زكريا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي فهب لي من لدنك وليا يرثني يا زكريا إنا نبشرك بغلام يا زكريا قال رب أنى يكون لي غلام قال رب أنى يكون لي غلام قال رب أنى كبر عتيل قال كذلك قال ربك هو وقال لقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال رب اجعل لي آية قال رب اجعل قال آيتك كألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. يا خذ الكتاب بقوة يا خذ الكتاب بقوة يا خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. يا خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وكان تقيا. Oh.

قال إنما أنا رسول ربك قال إنما جعل ربك تحتك سريا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. فأجاء أهل المخاض إلى جذع النخلة فأجاء قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها قد جعل ربك تحتك سريا. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جميعا. فكلي واشربي وقري عينا. فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلنكلم اليوم إنسيا. فقولي واشرب تساقط عليك رطبا جديا فكلي واشربي وقري عينا فإنا ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم قومها تحمله فأتت به قومها تحمله فأتت به قوما لا تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا قومها تحمله فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريئا أخت هارون تعالون ما كان

مستقرا بسم الله